وقفنا عند قوله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ ظرف لما مضى من الزمان وهو متعلق بمحذوف، والتقدير أذكر، أذكر يا محمد، واذكر يا من تقرأ القرآن وتمر على هذه الآية، أذكر إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذ جعلنا، والجعل التصيير يعني صيرنا، صيرنا البيت، والمراد بالبيت الكعبة، يعني صيرنا البيت مثابة للناس. مثابة من ثاب يثوب إذا رجع، فثاب يعني رجع، فجعلنا البيت مرجع للناس يرجعون إليه. ولهذا من السنة في الأذان أحيانا أيضا التثويب، كما في أذان أبي محذورة، التثويب يعني الرجوع في الشهادتين مرة أخرى، يقولها علنا ثم يقولها سرا. إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا ثوب في الصلاة يعني رجع المؤذن مرة أخرى يقيم، فثاب يعني رجع. فالله جعل البيت مرجع للناس يرجعون إليه، والأل هنا في البيت عهدية يعني للعهد الذهني، وهو البيت الذي في أذهان المسلمين، فالبيت الذي في الأذهان هو الكعبة، فجعله الله مرجع للناس يرجعون إليه، يرجعون إليه في أبدانهم، ويرجعون إليه في قلوبهم، ويرجعون إليه في صلواتهم يتجهون إليه، وفي ذبحهم، وفي دفنهم لأمواتهم. عجب هذا البيت. ولهذا تجد الإنسان إذا ذهب إلى البيت حج أو عمرة أول ما يرى الزحام تجده يقول: بس متى أنتهي وأخرج من مكة؟ فإذا خرج اشتاق أن يرجع إليها. غير مكة تخرج المكان نزهة مرة مرتين تمل منه، ما تريده مرة أخرى. أما البيت فلا تزال القلوب متعطشة له إلى أن يموت الإنسان، ما يمله أبد. وهذا مما جعله الله جل وعلا في هذا البيت المشرف، وهي الكعبة المشرفة. واذكر إذ صيرنا البيت مثابة للناس وأمنا، أيضا جعلناه أمن، لا يأتي حوله مخاوف. والأمن الذي في البيت ليس على الناس فقط، وإلا الناس القتل ممنوع في مكة حرام، بل يقول العلماء حتى حمل السلاح في مكة محرم، لكن الأمن ليس للناس فقط، حتى للشجر والحشيش والصيد. إذن هذا البيت موضع أمن. وإذ جعلنا البيت للناس مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا، اتخذ يعني جعل، يعني اجعلوا من مقام إبراهيم مصلى. خذوا لكم مصلى من مقام إبراهيم. ومن هنا من مقام إبراهيم إما أن تكون بيانية لبيان الجنس، وإما أن تكون بمعنى الظرف، بمعنى فيه، يعني اتخذوا من جنس مقام إبراهيم مصلى، وإما أن تكون بمعنى فيه، يعني اتخذوا في مقام إبراهيم مصلى. انتبهوا، أما إذا كانت بيانية فالمعنى اتخذوا من كل مقام قام فيه إبراهيم مصلى، يعني مكان عبادة، مكان دعاء. وبناء على أنها بيانية يكون مقام إبراهيم ليس الذي عند الكعبة فقط، بل مقامه الذي عند الكعبة، ومقامه في عرفة، وفي مزدلفة وعند رمي الجمار، كل هذا مقام لإبراهيم، فيجب أن نتخذ منه مصلى، يعني مكان دعاء، وتكون الصلاة هنا لغوية في اللغة، يعني اتخذوا من مكان إبراهيم دعاء. وعلى القول بأن من بمعنى فيه، يعني اتخذوا في مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا في مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم الذي اتخذه إبراهيم يصعد عليه لرفع قواعد البيت، وهو المقام المعروف الآن. أي المعنيين أقرب؟ هل قول اتخذوا من مقام إبراهيم يعني في كل موقف وقف في مكة، أو المراد مقامها الذي عند الكعبة المعروف الآن؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المراد مقام إبراهيم الذي بجوار الكعبة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما طاف وفرغ تقدم إلى المقام ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين. وعلى هذا نقول المعنى هنا يعني صلوا عند مقام إبراهيم ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول العلماء لا يمنع أن يشمل مقام إبراهيم أيضا في مكة، ولهذا الأمة تتبع إبراهيم في مناسك الحج، تحج كما حج إبراهيم، لكن مقام إبراهيم الذي هو الآن عند الكعبة هذا يدخل دخولا أوليا في هذه الآية. ومقام إبراهيم اختلف المؤرخون فيه، منهم من قال مقام إبراهيم كان ملاصقا للكعبة، ملاصق للكعبة، فأخره عمر رضي الله عنه، أخره لأن يحصل زحام، إذا طافوا في البيت فإنهم سيكونون خلف المقام ويصلوا ركعتين، إذا أخذوا طريق الطائفين، فأخره عمر رضي الله عنه. والقول الثاني أن مقام إبراهيم هذا هو مكانه الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو مكانه الآن. وعلى كل حال إن كان هذا مكانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، لا يحتاج بحث. وإن كان مكانه ملاصق للكعبة وأخره عمر، فعمر رضي الله عنه له سنة متبعة، ولا يأتي إنسان ويقول هذا إحداث في الدين، لأن كثير من الناس الآن يشوشون على المسلمين في سير الصحابة، سواء بذكر معاوية أو بذكر عثمان أو بذكر عمر. هناك متحذلق يقول الأذان الثاني في الجمعة بدعة، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول البدعة قولك أنت يا هذا القائل، إذ أن الخلفاء الأربعة قد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحدثوا شيء فإن فعلهم سنة يتبع. فإذا كان عمر أخر المقام عن الكعبة فعمر فعله محمود، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين هم الأربعة، بل قال عضوا عليها بالنواجذ. ولهذا لا يكون عند صاحب القلب السليم لبس فيما يغيره أحد الخلفاء الأربعة عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يغيرونه إلا والحق معهم. وعلى هذا نقول لا يرد عندنا إشكال إطلاقا. إن كان اختلاف المؤرخين أن المقام مكانه الآن هو مكانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر على ما هو عليه، لا يحتاج بحث. وإن كان عمر أخره نقول عمر له سنة متبعة، ولا نقبل أي شخص يقدح بفعل عمر رضي الله عنه. قال جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت. وعهدنا، والعهد الوصية بالأمر الهام، هذا العهد، الأمر الذي ليس بمهم لا يسمى عهد، يسمى وصية. أما الأمر المهم الذي تعهد به وتوصي به وتحث عليه فإنه يسمى عهد. فالله عز وجل عهد إلى إبراهيم وإلى إسماعيل، يعني عهد إليهم بالوصية بأمر هام. إلى إبراهيم وإسماعيل، وإبراهيم أبو الأنبياء، وإسماعيل أبو العرب، وإسحاق أبو اليهود والنصارى، أبو بني إسرائيل. وإسماعيل على الصحيح هو الذبيح الذي أمر إبراهيم في ذبحه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. أن، ما معنى أن هنا؟ أن يسميها العلماء تفسيرية. تقول والله أنا كلمت فلان أن يفعل كذا، إذن أنت فسرت تكليمك لفلان، فسرت بأي شيء؟ بأن يفعل كذا وكذا. إذن أن هنا تفسيرية، تفسر أي شيء؟ تفسر العهد الذي عهده الله إلى إبراهيم وإسماعيل. إذن ما هو هذا العهد؟ أن طهر بيتي، فتسمى أن هنا تفسيرية. وأوحينا إليك، أكمله، أن اتبع. ما نوع أن هنا؟ تفسيرية. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، فهذا العهد أن يطهر بيت الله جل وعلا، يطهره من أي شيء؟ يطهره من الأنجاس الحسية والمعنوية. أما الأنجاس الحسية، النجاسة والقذارة، يطهر البيت لأنه مكان للطواف والعبادة، فلا يجوز أن يبقى به نجاسة. المعنوية، يطهر البيت من الأصنام والأوثان، ويطهر أيضا من الدعوة إلى الضلالة والبدعة، فيجب أن يطهر. أن طهر بيتي، والمراد بالبيت هنا الكعبة، أضافها الله إليه، قال بيتي، والإضافة هنا إضافة تشريف، الإضافة هنا إضافة تشريف. نقطة مهمة يخطئ فيها الذين يؤولون في الصفات ويحرفون. يد الله فوق أيديهم، بل يداه أضافها إليه، ويبقى وجه ربك أضافه إليه. يقولون هنا الإضافة إضافة تشريف، مثل بيت الله وناقة الله، فيد الله وجه الله هذه لا نثبتها، إنما نقول أضافها الله إليه إضافة تشريف، وهذا كلام خطأ. بل المضاف إلى الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، انتبهوا لهذا. المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون المضاف إليه صفة من صفاته، أن يكون المضاف إليه صفة من صفاته، ليست عين مستقلة بنفسها، فهذا تسمى الإضافة من إضافة الصفة إلى موصوفها. فيد الله من إضافة الصفة إلى الله جل وعلا، والوجه هكذا. فإذا كانت الصفة قائمة بالله جل وعلا لا تنفك عنه، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. القسم الثاني، إذا كان المضاف إلى الله جل وعلا عين بائنة منفصلة مستقلة وحدها غير متصلة بالله جل وعلا، فهذه تسمى إضافة تشريف، مثل بيت الله، ناقة الله، إضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تشريف. وأهل البدع والضلال يلبسون على الناس في مثل هذه الأمور. إذن البيت هنا، وطهر بيتي هنا، إضافة إضافة تشريف، إضافة تشريف. طيب، ورحمتي، الرحمة إذا أضيفت إلى الله جل وعلا، هل هي إضافة مخلوق إلى خالقه، أو إضافة صفة إلى موصوفها؟ إن قلنا إضافة صفة إلى موصوفها أخطأنا، وإن قلنا إضافة مخلوق إلى خالقه أخطأنا. إحنا الرحمة تنقسم إلى قسمين، الرحمة التي هي الجنة، ورحمة التي هي صفة الله جل وعلا. فإن كان المراد بالرحمة صفة الله، نقول من إضافة الصفة إلى موصوفها، وإذا كان المراد بالرحمة الجنة، لأن الجنة تسمى رحمة، رحمتي أرحم بك من أشياء، فإذا كانت الرحمة الجنة فهي من إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة تشريف. وهذه قاعدة فيما يضاف إلى الله جل وعلا. أن طهر بيتي، بيتي والمراد به الكعبة، للطائفين والعاكفين والركع السجود. يطهر البيت لأجل الطائف والعاكف والراكع والساجد. وهنا قدم الله جل وعلا الطائفين على المعتكفين وعلى الركع والسجود. لماذا قدم الطواف؟ لأن الطواف مختص في البيت الحرام، لا يكون في غيره، مختص في الكعبة فقدمه. أما الاعتكاف والركوع والسجود فليس خاصا في المسجد الحرام، في المسجد الحرام وفي بقية المساجد، ولهذا قدم ما هو مختص بالمسجد الحرام فقال طهر بيتي للطائفين. والطائفين جمع طائف، وهو الذي يطوف على الكعبة، إما طواف نسك أو طواف تطوع، لأن الطواف على الكعبة يكون نسك كالطواف في الحج والطواف في العمرة، ويكون تطوع يطوف، وكل ما طاف سبعا طاف سبعا أخرى وهكذا. ولهذا يشرع الاكثار من الطواف، لكن لا يشرع السعي إلا في حج وعمرة، يعني السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في الحج أو العمرة، أما في غيرها لا. لو قام إنسان قال أنا أريد أن أتطوع أطوف بين السعي والمروة، نقول هذا غير مشروع، هذا بدعة، إنما الطواف بين السعي والصفا والمروة يكون في الحج والعمرة، أما على البيت فيطوف سواء طواف نسك أو طواف عبادة. ولهذا اختلف العلماء هل الأفضل في المسجد الحرام الطواف أو الصلاة. يقول الإمام أحمد أما الآفاقي فالأفضل له الطواف، والآفاقي هو الذي يقدم من مكان بعيد، يقول الأفضل أن يكثر من الطواف لأنه سيفارق البيت. أما الذي من أهل مكة وعند البيت فهذا الأمر في حقه واسع، لو صلى لأنه سيطوف مرة أخرى. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، عاكفين جمع عاكف، والمراد بالاعتكاف هنا، المراد بالاعتكاف لزوم العبادة، لزوم العبادة، وليس مجرد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، لا، إذا لزم الإنسان العبادة لزمها يسمى معتكف، فمعناه طهر بيتي لمن يلازم البيت، يبقى في البيت، سواء معتكف الاعتكاف الاصطلاحي الشرعي المعروف أو ملازم البيت جالس به. يقول الله جل وعلا عن المشركين ما هؤلاء التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون لها، فقوله هنا العاكفين يعني الملازمين للكعبة الذين عندها. والركع السجود، الركع جمع راكع والسجود جمع ساجد، والمراد المصلين، المراد المصلين. عبر بالركوع والسجود لأنها أركان الصلاة، من أعظم أركان الصلاة الركوع والسجود، فعبر بالبعض ويريد الكل، عبر البعض ويريد الكل. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وإذ قال يعني واذكر، إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل منادى، وحرف الندى محذوف ويجوز حذف حرف الندى، والتقدير وإذ قال إبراهيم يا ربي اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل يعني صير، الجعل التصير، يعني صير هذا البلد هذا بلدا آمنا. هذا والإشارة إلى مكة، فالمراد مكة، اجعل هذا بلدا آمنا، بلدا هنا نكرة، نكرة للتعظيم، نكرة لإظهار فضل مكة ومكانتها، اجعل هذا بلدا آمنا. آمنا، هل الأمن هنا للبلد أو لمن في البلد؟ المعنى يعني جميعا، فمكة آمنة، البيت آمن لا خطر عليه إلا إذا انتهى الوقت الذي جعله الله له، إذا انتهى التكليف في هذه الحياة فإن الله يرسل على الكعبة من ينقضها حجرا حجرا، لأن الساعة ستقوم. أما ما دام الوقت باقي فالبلد آمن. وأيضا من في البلد آمن، اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات، ارزق أهله، والرزق العطاء الذي في غير مقابل، الرزق هو العطاء الذي في غير مقابل، مجرد تكرم وتفضل، هذا هو الرزق. أما الذي مقابل يسمى أجر أو عوض. فإبراهيم دعا أن يجعل الله هذا البلد آمنا وأن يعطي أهله من الثمرات، أن يعطي أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات. لكن الذي دعا إبراهيم أن يرزقوا من الثمرات من هم؟ المؤمنين. إبراهيم خص قيد بالإيمان، لكن الله جل وعلا ها استجاب دعاءه أن يرزق المؤمن والكافر، أن يرزق المؤمن والكافر. فالرزق ها جعله الله للمؤمن والكافر. أما العهد الإمامة جعلها الله للمؤمن فقط، قال لا ينال عهد الظالمين، أما الرزق لا، فهو للمؤمن والكافر. إبراهيم أراد أن يحصل الرزق في من يؤمن بالله واليوم الآخر فقط، لأن الأعداء لا يستحقون أن يرزقوا في الحقيقة، والكافر يأثم على الطعام الذي يأكله. انظر يا أخواني للنعمة التي نحن نعيشها، المسلم يعيش غاية النعمة، يأكل الأكلة فإذا حمد الله عليها غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أما الكافر يأكل الأكلة ويأثم عليها، إذا تغدى يأثم، إذا تعشى يأثم، عطش اشترى ما صح وشربها يأثم. سبحان الله، كم يسجل من الأثام. فإن قال قائل ما الدليل على أن الكافر يأثم إذا أكل أو شرب؟ يقول الله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، الجناح الإثم، جناح فيما ها طعموا، أكملوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. هذا منطوق الآية، ما هو مفهومها؟ أن الذي لم يتقي ولم يؤمن عليه جناح فيما يطعم، ولهذا الكافر يحمل نفسه من الأوزار والأثام في أكله وشربه ونعمه التي يتقلب بها. أما المؤمن فإنه يأكل ويؤجر على أكله إذا جعلها عبادة، وإذا غاب عن باله العبادة لا يؤجر، لكنه لا يأثم، نعم جعلها الله له. وارزق أهله من الثمرات من آمن منه. وش إعراب من آمن هنا؟ إعرابه بدل، يعني أرزق أهله الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله معروف، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح، هذا الإيمان بالله. واليوم الآخر يوم القيامة، سمي الآخر لأنه لا يوم بعده، هو الأخير. وتجد في القرآن دائما يجمع الله جل وعلا بين الإيمان بالله واليوم الآخر، أولا لأن الإيمان أول ما يبدأ به العبد، واليوم الآخر هو ما ينتهي به العبد، فبدأ الله بأول بداية العبد وبنهايته، جمع بينهما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه من باب التخويف بذكر اليوم الآخر، فإن الإنسان إذا ذكر له اليوم الآخر خاف من الله جل وعلا ووجل وآمن به. من آمن بالله واليوم الآخر فماذا قال الله عز وجل؟ قال الله قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني حتى الكافر سأمتعه، يعني أرزقه كما أرزق غيره، لكن رزق الكافر يسمى متاع، والدنيا كلها متاع. يقول الله جل وعلا بل متاع الدنيا قليل، فقال الله عز وجل قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني الكافر أعطيه أيضا ما يتمتع به، لكن هذا المتمتع به قليل، سواء ما يؤكل ويشرب أو سواء في الزمن، لأنه يعني متعه قليلا بما يأكله ويشربه ويستحمله وأمتعه قليلا أيضا في الزمن، فالزمن قليل. وليعش الإنسان 100 سنة 120، هل هذه كثيرة؟ لا. كم بينك الآن وبين جدك العاشر؟ ما كان بينك وبين الساعة، وأنت الآن بينك وبينه 100 سنين. إذن الدنيا لا شيء، لا قيمة لها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لا خير في العيش ما دامت منغصة أيامه بالدكار الموت والهرم. العيش ما في سعادة ما دام أنه منغص بتذكر الموت أو تذكر الهرم. ولهذا إذا وصل الإنسان إلى مرحلة في آخر عمره بدأت به الأسقام والأوجاع كادت أن تنتهي حياته، ما ينفع تعالج، يأخذ لها أشياء، أنت خلاص متع متاعا وصل إلى نهايته. لكن الحياة الأبدية هي خير ما للمؤمن. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. نعوذ بالله، يمتع قليل ثم بعد ذلك أضطره، ومعنى أضطره يعني ألجئه، لأن الملجأ الآن الذي لا يجد مساغ إلا هذا الطريق. فالكفار لا يجدون مساغ إلا إلى النار، فكأنهم ألجئوا إليها إلجاء، فالله عز وجل ألجأهم إلى النار، اضطرهم إليها. ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. بئس فعل ماضي يساق للذم، والمصير المرجع، والمكان الذي يصيرون إليه فهو مذموم. ذم الله عز وجل مرجعهم وما يصيرون إليه وهي النار. فهل الحياة فيها خير إذا كان مصير صاحبها إلى النار؟ ليست بحياة، بل إن الذي مصيره إلى النار يوم القيامة يقول يا ليتني كنت حمارا وكلبا وخنفسان وقرد إلى آخره. معقول؟ معقول إنسان يقول يا ربي ليتني صرت حمار، ليتني صرت قرد، ليتني صرت خنفسان؟ ممكن شخص يقول منين جيب هذا الكلام؟ اقرأ عما يتساءلون، آخر آية منها ما هي؟ يقول الكافر يا ليتني كنت تراب. لماذا تمنى التراب؟ لأن الدواب والهوام يقول الله عز وجل لها كوني ترابا، فيتمنى أنه كان مثلها خنفسان وقردا وحيوان ويتحول إلى تراب ولا يعذب. فهل يليق بعاقل ميزه الله عن البهائم بهذا العقل أن يتمنى في هذا اليوم العظيم أن يدخل من جملة هذه الحيوانات والحشرات والدواب والقاذورات ليكون تراب؟ وزهد بمرافقة محمد ونوح إبراهيم وصالح، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.